الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجلس ذكر وعلم من مجالس الحسن البصري رحمه الله، قام المغيرة بن مخادس ذاك يوم إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة قوم يحدثون عن الرجاء، يعني عن رحمة الله، نعيم القبر، جنات النعيم، وكيف يغفر الله الذنوب حتى تكاد قلوبنا تطير فرحا؟ فقال الحسن رحمه الله: إنك والله إن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا، يعني يذكرون الموت والقبر وأهوال يوم القيامة وجهنم وعذابها، فتخاف في الدنيا إلى أن تصل إلى بر الأمان في الآخرة، خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق بالمخاوف. يعني ناس تحدثك عن الرحمة والمغفرة وجنات نعيم فتتمادى بالمعاصي وتفرط بالطاعات، فلا يبقى لك إلا الفزع يوم القيامة. وقد قال رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. بالله عليكم، من منا لا يرجو الأمن في ذلك اليوم العصيب؟ لذلك أستسمحكم اليوم أن نتكلم عن الخوف، وأرجو أن لا تكون قد امتدت بعض الأيادي إلى ريموت كنترول لهذا التحكم لتحول عن القناة بمجرد سماعها لكلمة الخوف. صحيح سنتكلم عن الخوف، لكن حتى في الخوف حب عظيم. يكفي أن أذكر لكم أن الله لما أرادنا أن نخشاه قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. توقع الواحد أن الله سيقول: من خشي القوي بالغيب، من خشي القهار بالغيب، لكنه تعالى قال: من خشي الرحمن بالغيب. يدل على أن الله وإن كان يريدنا أن نخشاه ونخافه، لكنه سبحانه يريد ذلك الخوف الذي يجعلنا نهرب إليه. وقد قالها تعالى في كتابه العزيز: ففروا منه إليه. قيل: كل شيء أو أحد إن شفته هربت منه، فررت منه، إلا الله فررت إليه. نخافه سبحانه لكن لا نبتعد عنه، بل نفر من الله لنكون مع الله، نفر من معصية الله إلى طاعة الله، نفر من غضب الله إلى رضا الله، نفر من عذاب الله إلى نعيم الله. على فكرة لابد أن نعرف أن حديثنا عن الخوف ليس موجها لأصحاب الكبائر أو العصاة والفساق، بل خوف الله علامة المؤمنين. قال الله تعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما عرفت الله أكثر كلما خفته أكثر، فهذا خير خلق الله وخاتم المرسلين وسيد المتقين. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هكذا كان الأنبياء والمرسلون. داود عليه السلام كان إذا عوتب في كثرة البكاء قال: دعوني أبكي قبل يوم البكاء، قبل احتراق العظم واشتعال اللحى، قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أجيز من بعد خوفا من الله عز وجل. فلتأملوا معي هذه الآيات الكريمة. يقول تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون الشر يوم القيامة، فتركوا كل سبب موجب لذلك، تركوا المعاصي. وتستمر الآيات التي تحكي عن أفعالهم إلى قولهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ماذا كانت النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، يعني أعطاهم نظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرة وسرورا. لسه النعيم الذي ينتظرهم كثير. عودوا لتلك الآيات في سورة الإنسان، تأملوا كل هذا النعيم، هو من نصيب من خاف الله وخاف عذابه، بل حتى من بشروا بالجنة كانوا يخافون الله. فمن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم، وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، أمر عجيب. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا أبو الدرداء يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ من منا لا يعلم أن الصلاة فرض؟ من منا لا يعلم أن الحجاب فرض؟ من منا لا يعلم أن الله أمر بغض البصر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العين لتزني وزناها النظر؟ من منا لا يعلم أن الله نهى عن الربا؟ من منا لا يعلم أن الله نهى عن الاستغابة وحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وبعد، ألا نخاف مثل أبي الدرداء أن يقال لنا يوم القيامة: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ ويقول عمر بن الخطاب: لو نادى مناد من السماء: يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا واحدا، لخفت أن أكون أنا هو. أما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فيقول: وددت لو كنت كبسا فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحفوا مرقي. إذا كان هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خشيتهم من الله وخوفهم من عذابه، وهم من هم، فما حالنا نحن؟ قد يقول البعض: نحن طبعا نخاف الله. حقا، هل في قلوبنا خشية الله؟ أنا لا أشكك أحد، ولست أعمم، بل ولا أبرئ نفسي، ولكني أسأل وأتساءل: عندما تترك الصلوات المفروضة كلها أو بعضها بدم بارد، فأين نحن من مخافة الله؟ أو عندما يتحول نعم الصيام عندنا إلى كف عن شهوة الفرج والبطن فقط، بينما لا نكف عن كل ما نهينا عنه فيما سواهما: الغيبة والنميمة، الرشوة، أذية الناس، فهل هذا من خوف الله؟ يقول تعالى عن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ ما هو دافعهم؟ يقول تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تأملوا الصورة من شدة الفزع وعظمة الأهوال في ذلك اليوم العصيب، فقلوبهم تتقلب بين طمع بالنجاة وحذر من الهلاك، أما الأبصار فتتقلب أي ناحية يؤخذ بها، أذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أين يؤتون كتبهم، أم من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل والعياذ بالله. ثم يقول تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هم أهل المسجد الذين يخافون الله حق مخافته. واليوم المساجد مهجورة من الفجر إلى الفجر إلا من قلة قليلة من المصلين، بينما المقاهي والأسواق والملاعب وصالات السينما والمسارح مزدحمة ممتلئة تعجب الجماهير. هل يدل هذا على خشية الله؟ أنا لا أحلل ولا أحرم، نحن فقط نتساءل. إن خشية الله حين تنطلق ألسنة البعض سخرية أو استغابة أو نميمة أو شتيمة أو في لغو يغضب الله، هل نخشى الله في ألسنتنا تلك الألسنة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألسنة تنطق عمال على بطال لا يكفها خوف من مولاها، لكن يوم القيامة يقول عنها تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. خلاص، فات وقت الاعتذار. كان ممكن نعتذر في الدنيا بأن نكفها عن الحرام ونخاف الله فيها، بل كيف نخاف الله والبعض يطلقون العنان لأبصارهم هنا وهناك لا يغضونها عما حرم الله؟ فهل نخشى الله في بصرنا الذي أوصانا الله به: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم؟ بل أين خشية الله في تلك البطون التي تملأ بالحرام أو تلك اللحوم التي تنبت من حرام؟ هل نخشى الله في لحومنا، في لحوم أبنائنا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. كلما ملأ بعض الناس بطونهم بالحرام فليتذكروا طعام أهل النار. يقول تعالى: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل كالزيت العكر يغلي في البطون. بل كيف نخاف الله؟ وبعض الأمهات غارت عيونها لشدة ما بكت من قسوة الأبناء والبنات. أين مخافة الله؟ وقلوب آباء تحترق لسوء معاملة أبناء وبنات. أين مخافة الله وقد نهانا عن ذلك النفس الخفيف؟ أف، فلا تقل لهما أف فاستبدله البعض بصراخ، ولا تنهرهما فكان من البعض قهرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وليس اخفضهما وأذلهما ولا ترحمهما. يا كم بعد كثير من شبابنا وبناتنا عن خوف الله في آبائهم وأمهاتهم، هل نسوا أن العقوق من الكبائر؟ بل كم بعد كثيرون عن أرحامهم في مقاطع أخته واللي حالف يمين لا يدخل بيت أخيه. هل نسينا ذلك الحديث القدسي حيث يقول رب العزة سبحانه: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فلا تخاف من أن يقطعك الله، يقطعك من رحمته في يوم عصيب فيكون مصيرك النيران. بل كن من الذين قال فيهم تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أين خوف الله وأموال استأمننا الله عليها تنفق فيما لا يرضي الله؟ نظرة واحدة إلى غالبية فضائياتنا تخبركم إن كنا حقا نخاف الله، سواء من ساهم فيها أو تابعها أو سكت عنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصل ونواصل بإذن الله مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثر من يعيشون هذه الدنيا بالطول والعرض وناسين أن الموت قد يأتينا في أي لحظة. بالله عليكم، كم من استجابوا لنداء الله قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال تعالى: وذروا، يعني اتركوا. ونحن كل ماذا نغرق فيه أكثر وأكثر ونتفنن فيه ونطلق عليه أسماء أخرى، وفي قرارة أنفسنا نعلم أنها ربا. لا أعلم على من نضحك، أم تراه الشيطان من يضحك علينا يتوعد ويهدد الله عز وجل بحرب ولا نخاف؟ تأمل كثير من مجتمعاتنا هذا الاختلاط المنفلت من كثير من الضوابط بين الرجال والنساء. أين مخافة الله في هذا وفيما ينتج عنه من زنا وأولاد من حرام وإعدام أجنة وهتك أعراض، أو من مشاكل أو طلاق؟ هذا يقارن بين زوجته في البيت وزميلته في العمل بشدة ما حصل من اختلاط بدون أي ضوابط، وهي أيضا تفعل نفس الشيء. أين اليوم ذلك المؤمن الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حيث تقترب الشمس من الرؤوس؟ أين هو وقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال كالفاحشة يعني، فماذا فعل؟ فقال: إني أخاف الله، يقولها بلسانه ليزجر المرأة عن فعلها وليذكر نفسه ويصر على موقفه فلا يتراجع. إني أخاف الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، أن تزني الرجال بالرجال والنساء بالنساء والعياذ بالله. خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، ألا فلا يخافه كثيرون من أمته على أنفسهم؟ فما كان عليه الصلاة والسلام ليخاف إلا لخطورته واستوجابه غضب الرب عز وجل، بل واضطرب من رحمة الله اللعن. فمما قال صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، رددها ثلاثا: الزنا والشذوذ والعري. أين مخافة الله؟ تروي لنا أمنا عائشة رضوان الله عليها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لو يفكر في هذا كثيرون لخافوا ربهم وارتدعوا. أقصد هؤلاء من أكبر همهم النظر إلى عورات الآخرين، أو بالأحرى إلى عوري الآخرين في الشارع على الفضائيات عبر الإنترنت، وآخرون من شغلهم الشاغل الإغراء كي ينظر إليهم أو يتعرون على أساس أن هذه الموضة. فإن خوف الله، هل نسيت كثير من بنات ونساء الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا حيشم ريحتها، وريحها يوجد من مسيرة 500 عام. من لم يخف اليوم فأين يفر من يوم الحساب، ذلك اليوم الذي يقول عنه الملك القهار مالك يوم الدين: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هل نخشى الله عندما نسمع هذه الآية؟ أما آن لنا أن ننويها توبة إلى الله مخافة الله؟ ها هو دينار العيار، كان مسرفا على نفسه في المعاصي، وكان له أم تعظه فلا يتعظ. فمر في يوم من الأيام بمقبرة كثيرة العظام قد خرجت العظام من المقبرة، فتذكر مصيره وتذكر نهايته وتذكر أنه إلى الله راجع. أخذ عظاما نخرا في يده ففته، ثم فكر في نفسه وقال: ويحك يا نفسي، كأني بك غدا قد صار عظمك رفاتا وجسمك ترابا، وما زلت مكبة على المعاصي واللذائذ والشهوات. ثم ندم وعزم على التوبة ورفع رأسه إلى السماء قائلا: إلهي، ألقيت إليك مقاليد أمري، ونحن متى نقولها لله؟ فاقبلني إلهي واسترني يا أرحم الراحمين. ثم مضى إلى أمه متغير اللون مكسر القلب، فكان إذا جنه الليل أخذ في القيام والبكاء وهو يقول: يا دينار، ألك قوة على النار؟ ألك قوة على النار؟ كيف تعرضت لغضب الجبار؟ وظل على ذلك أياما وأيام، يقوم ليلة وينازي ربه وينازي نفسه، يؤدبها ويحاسبها. فرفقت به أمه يوم رأت جسمه قد هزل، ويوم رأت صحته بدأت تتدهور، فقالت: ارفق بنفسك قليلا. فقال: يا أماه، دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا. يا أماه، إن لي موقفا بين يدي الجليل، ولا أدري بعدها إلى ظل ظليل، يعني في جنات النعيم، أم إلى شر مقيل في نيران الجحيم. إني أخاف عناء لا راحة بعده، وتوبيخا لا عفو معه. قالت: بنياه، أكثرت من إتعاب نفسك. قال: راحتها أريد، إن لابنك في القبر حبسا طويلة، وإن له من بعد ذلك وقوفا بين يدي الرحمن طويل. وتمر ليال يقومها وهو يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يكررها فيبكي ثم يخر مرشيا عليه. ونحن هل نذكر الموت؟ هل نذكر القبر؟ هل نذكر وقفتنا غدا يوم القيامة بين يدي الله يسألنا ويحاسبنا عما فعلنا في حياتنا الدنيا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهل نذكر أنه بعدها إما جنة وإما نار؟ وهذه الأرض قد امتلأت بالجبارين، امتلأت بالمتكبرين، تجبروا على الخلق بسلطانهم، تكبروا على الناس بأموالهم، ألا يخافون الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول تعالى: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ولا يظن أحد أن المتجبر بسلطانه هو حاكم دولة يظلم شعبه، بل قد يكون ساكنا في مبنى يتجبر على البواب المسكين، أو أخت في بيتها تتجبر على خادمتها الكثيرة. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ألا يخافون الله؟ قد يقول البعض: الحمد لله، أنا لا أفعل أي شيء مما سبق. ممكن، لكنك أكيد غير معصوم، وتقع منك ذنوب وإن بدت لك صغيرة. هذه الذنوب التي نعتبرها شيء بسيط فنحتقرها، يحذرنا منها صلى الله عليه وسلم، يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب تلك الذنوب الصغيرة. تأمل التشبيه: كمثل قوم نزلوا بطن وادي، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنبضوا به خبزهم، يعني من تلك الأعواد الصغيرة أشعلوا نارا كبيرة خبزوا عليها الخبز. يكمل صلى الله عليه وسلم: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. يعني حتى الذنوب خاف الصغيرة خاف الله منها. حتى كثير ممن على أساس يطيعون الله ويعملون جهدهم الملتزمون، أين خشة الله في قلوبهم؟ أين حرصهم على من سواهم فيدلهم على الخير، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر؟ قيل لفلان: لما تبكي؟ قال: لأني أعلم يقينا أني سآتي على جهنم، ولكن ليس لدي يقين أنني سأنجو منها. يقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يبكي لأنه لا يدري هل سينجو من جهنم أم لا. طيب نحن عندما لا نبكي، هل يعني هذا أننا مطمئنون ومتأكدون أننا سننجو من النار؟ يقول عز من قائل: وأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبالله عليكم، مهما أخذتنا الدنيا وانشغلنا بها لا ننسى مخافة الله. فإن أردت الخشية والخوف تذكر الموت وسكراته وشدته، تذكر القبر وسؤاله وعذابه ونعيمه وضيقه وظلمته وضمته، تذكر أهوال يوم القيامة وشدته وطول العرض وتطاير الصحف والميزان والصراط وذهول العباد من الموقف. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية تسقط البشرية جمعاء على ركبها من هول الموقف. والأنبياء دعاهم يومها: اللهم سلم سلم. يقول رب العزة سبحانه عن ذلك اليوم: وجاء ربك والملك صفا صفا. تخيلوا هيبة الموقف. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. ثم ينادى على الحساب. يحكي ابن المبارك ورد في الأثر أنه يقال يومها: فلان ابن فلان هلم إلى الحساب، تنادى باسمك، قم إلى الحساب، ثم نعيم أو عذاب. ترى أي الناس أنت أختي وأنا وأنت أخي في ذلك اليوم؟ أم من الخائفين أم من الآمنين؟ إن كنا في الدنيا من الخائفين فبشرى أننا يومها من الآمنين إن شاء الله. فتعالوا نخاف اليوم كي نأمن غدا. ولما نقول نخاف لا تقلقوا، لم نعيش الخوف الدائم، بل هي عملية موازنة رجاء خوف وحب. اللقاء المقبل إن شاء الله نرى كيف يعيش المؤمن هذه الثلاثة. اللهم اجعلنا نخشاك فإننا نراك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان. كن نجمة، كن نجمة ضاءت بنور.